جفنه علم الغدر جفنه علم الغدر ومن العلم ما قدر فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب حلم الزهر والندى حلم اللهو هاتها ها ها هاتها ها ها هاتها من يد الرضا برا عسك تبعث البنون كيف يشكو من الظما من له هذه العيون كيف يشكو من الظما من له هذه العيون حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا كلما ضمنا ضمنا للهوى مكان أشعل النار حولنا فغدونا لها دخان قل لمن لام في الهوى قل لمن لام في الهوى لام في الهوى هكذا الحسن قضى إن عشقنا فعمرنا أن في وجهنا نظر إن عشقنا فعمرنا أن في وجهنا نظر